أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. طب اتضح مما قلناه أن العطف كما قلنا بالأمس ليس نسبة ناقصة، السلام عليكم ورحمة الله، بل هو نسبة تامة، وبحسب الواقع العطف يرجع فيما نحن فيه في محل كلامنا عطف الحكم الثاني والثالث مثلا في الجزاء على الحكم الأول، هذا العطف لبا يرجع إلى تشريك الحكم الثاني مع الحكم الأول في التعليق، فكأن المتكلم كرر التعليق، كرر الشرط عندما يقول إن جاء زيد فمثلا سلم عليه وقبل يداه وأكرمه، كأنه يكرر في كل جملة من هذه الجمل يكرر الشرط والتعليق، إن جاء زيد فسلم عليه، وإن جاء زيد فقبل يداه، وإن جاء زيد فأكرمه. العطف من هنا قيل أن العطف في قوة التكرار، عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى في قوة تكرار التعليق الذي ورد على الجملة الأولى تكراره في الجملة الثانية، تعليق على الشرط. ولعل هذا هو المنشأ الفطري لما يقال من أن العطف في قوة التكرار. وبهذا نعرف أن الفرض الأول والفرض الثالث من الفروض الثلاثة التي ذكرناها سابقا في الواقع يرجعان إلى فرض واحد، لأن العطف إذا كان عبارة عن نسبة ذهنية تامة كما قلنا بالأمس، إذن لا يتصور أكثر من فرض واحد، وهو تشريك الحكمين أو الأحكام المتعددة في الجزاء تشريكها في التعليق، كما لو كرر التعليق، كما لو كرر الشرط. فالفرض الأول من تلك الفروض الثلاثة كان عبارة عن أن يكون العطف في طول التعليق، أو هذا الفرض الأول معناه ما هو؟ كون العطف في طول التعليق يعني أن الحكم الثاني شريك مع الحكم الأول في كونه معلقا على الشرط، هذا معنى أن العطف في طول التعليق. الفرض الثالث كان بالعكس، كون التعليق في طول العطف، هذا ما معناه؟ هذا معناه أن الحكم الأحكام الثلاثة المعطوف بعضها على بعض معلقة على الشرط. وهذا عين الفرض الأول مع اختلاف في التعبير، سواء عبرت بالتعبير الأول يعني قلت أن الحكم الثاني والثالث شريك مع الحكم الأول في التعليق، سواء هكذا عبرت، أو عبرت بالتعبير الثاني قلت أن الحكم الأول والثاني والثالث المعطوف بعضها على بعض هذه الأحكام معلقة على الشرط، كلا التعبيرين ينتجان نتيجة واحدة. إذن فهذا هو الذي استظهرناه نحن في مثل هذه القضية. سواء نعبر بأن العطف في طول التعليق أو نعبر بأن التعليق في طول العطف، النتيجة واحدة وهي أنه سلام عليكم ورحمة الله. إذا انتفى الشخص ينتفي، تنتفي جميع الجزاءات، جميع الأحكام الثلاثة المذكورة في الجزاء. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. بعد هذا ننتقل إلى التنبيه الرابع من تنبيهات مفهوم الشرط. في هذا التنبيه الرابع محور الكلام هو ما إذا كان الجزاء في القضية الشرطية متحدا لفظا لكنه متعدد معنى، لفظ واحد لكن المعنى متعدد. الجزاء لفظه واحد، لفظ واحد ليس متعددا من ناحية الألفاظ كما كنا نفترض في التنبيه الثالث. في التنبيه الثالث كنا نفترض أن الجزاء جزاءات عديدة، يعني عديدة بحسب الألفاظ، سلم عليه، قبل يده، أكرمه، جزاء. هنا لا، يفترض أن الجزاء لفظا واحد لكن المعنى متعدد. مثلا من قبيل قوله عليه السلام في أخبار الكر: إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء. السلام عليكم ورحمة الله. لا ينجسه شيء، هذا الجزاء متحد لفظا لكن هذا اللفظ الواحد يستبطن عدة أحكام. لا ينجسه شيء يعني لا ينجسه الدم، لا ينجسه البول، لا ينجسه المني، لا ينجسه الغائط، لا ينجسه عين النجس، لا ينجسه المتنجس. أحكام عديدة لفظا واحد لكنه يستبطن عدة أحكام. أو مثلا لو قال: إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء. فتصدق على الفقراء هذا بحسب اللفظ واحد هذا الجزاء، لكن الفقراء جمع محلى باللام يدل على العموم. تصدق على الفقراء يعني تصدق على هذا الفقير، تصدق على هذا الفقير، تصدق على هذا الفقير. يستبطن عدة أحكام لأن العام عام شمولي، عام شمولي استغراقي يستغرق كل الأفراد. كأنه قال: تصدق على هذا الفقير، تصدق على هذا الفقير، تصدق على هذا. الجزاء لفظا واحد لكنه معنى متعدد. هنا ماذا سيكون المفهوم في أمثال هذه القضايا الشرطية؟ هل المفهوم عبارة عن قضية كلية؟ يعني إذا انتفى الشرط تنتفي كل الأحكام التي يستبطنها الجزاء، أم أن المفهوم ليس عبارة عن قضية كلية، ليس عبارة عن انتفاء جميع الأحكام، وإنما المفهوم السلام عليكم ورحمة الله عبارة عن انتفاء القضية الكلية. يعني مفهوم جزئي. في مثلا قوله: إن بلغ الماء قدر كور لا ينجسه شيء، هذا مفهومه ما هو؟ مفهومه أنه إن لم يبلغ الماء قدر كور، كان الماء قليلا لم يبلغ قدر كور، ينجسه كل شيء. أو لا، مفهومه إذا لم يبلغ الماء قدر كور ينجزه شيء. في مقابل تلك القضية الكلية، يعني تلك القضية الكلية منتفية أنه لا ينجسه أي شيء أبدا، هذا هذه القضية الكلية منتفية، يعني شيء ينجسه. أيهما؟ قد يقال دائما المفهوم عبارة عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، هذا معنى المفهوم. خب انتفاء الجزاء يعني شنو؟ يعني ماذا؟ انتفاء الجزاء يعني ثبوت نقيض الجزاء، أن يثبت نقيض الجزاء. فاحنا كنا نشوف الجزاء ما هو، فنقيضه سوف يكون هو المفهوم. إن كان الجزاء سالب كلية كما في رواية الكور إن بلغ الماء قدر كورين لا ينجسه شيء، سالب كلية. نقيض سالب الكلية ما هو؟ نقيض سالب الكلية موجب جزئي، فهذا يدل تدل هذه الرواية على تدل بالمفهوم على انتفاء القضية الكلية، تدل على أنه إن لم يبلغ الماء قدر كورين ينجسه شيء هالمقدار، مو مثل الكر اللي كل شيء ما ينجسه، لا، هذا أكو بعض الأشياء ينجسه، هذا الماء القليل هالمقدار. مفهوم بنحو الموجب الجزئي، لأنه المفهوم دائما عبارة عن انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر، وبما أن الجزاء سالب كلية انتفاء السالب الكلية يكون بنقيض نقيض السالب الكلية، ونقيض السالب الكلية موجب الجزئية، إذن فالمفهوم يكون هذا قضية جزئية. وإذا كان الجزاء موجب كلية كما في المثال الثاني، أنا مثلت بمثالين لهذا الغرض، إذا كان الجزاء موجب كلية كما في المثال الثاني من يقول إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، هذا موجب كلية الجزاء، ونقيض الموجب الكلية سالب الجزئية، فيدل المفهوم يدل هذا الكلام على أنه إن لم ترزق ولدا فهذه الموجبة الكلية منتفية، يعني وجوب التصدق على كل الفقراء هذا منتفي، لكن قد يكون يجب التصدق على بعض الفقراء. فالمفهوم أيضا سوف يكون جزئيا، يعني بمعنى أنه لا يجب أن تتصدق على كل الفقراء إن لم ترزق ولدا، أما من المحتمل أن يكون يجب عليك أن تتصدق على مثلا فقير معين، فقير عالم، نوع معين من الفقير، يلائم ولا ينافي ثبوت بعض الأحكام التي يستبطنها الجزاء. قد يقال هكذا، إلا قبل إلا هذا ما قد يقال، وقد رتب على هذا البحث ثمرة فقهية في الفقه، وهي عبارة عن انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس. المتنجس الأول إذا كانت معه عين النجس خب قطعا إذا لاقى الماء القليل ينفع الماء القليل باعتبار عين النجس موجود، لكن إذا كان هذا المتنجس خاليا من عين النجس فإذا لاقاه الماء القليل هل ينفع أو لا، هذا محل خلاف محل بحث. في الفقه بعد أن يثبتون أصل انفعال الماء القليل في الجملة، بعد أن يثبتون أصل الانفعال في مقابل الاعتصام الكلي، بعد ذلك تأتي فروع مترتبة على أصل الانفعال. من جملة هذه الفروع هذا السؤال، وهو أنه هل ينفعل الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس أو لا. فقد يرتب ذاك البحث على هذا البحث، بحثنا الفعلي، أنه المفهوم ما هو في مثل قوله إن بلغ الماء قدر كرر لا ينجسه شيء، المفهوم ما هو؟ على القول بأن المفهوم عبارة عن عموم الانتفاء بنحو القضية الكلية، يعني المفهوم عبارة عن انتفاء جميع الأحكام التي يستبطنها الجزاء، جميعها تنتفي بانتفاء الشر. إذا قلنا بأن المفهوم عبارة عن عموم الانتفاء، إذن فهذا معناه أن مفهوم قوله إن بلغ الماء قدر كر ينجسه شيء، المفهوم يكون موجب كلية، يعني إن لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه كل شيء. ومن جملة الأشياء المتنجس الخالي من عين النجس، يشمل المتنجس الخالي من عين النجس، هذا أيضا ينجسه، ينجس الماء القليل، فيثبت انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس. لا اي، اذا فرضنا ان المفهوم عبارة عن عموم الانتفاء، يعني انتفاء جميع الاحكام المستبطنة في الجزاء، لان الجزاء قلنا لفظه واحد لكنه معناه متعدد، يعني عندما يقول لا ينجسه شيء يعني لا ينجسه النجس ولا ينجسه المتنجس، فمعنى متعدد الجزاء. فإذا قلنا أن المفهوم عبارة عن عموم الانتفاء، يعني إذا انتفى الشر تنتفي كل الأحكام التي يستبطنها الجزاء، هذا معناه أنه إذا كان الماء قليلا فينجسه عين النجس وينجسه المتنجس، ينجسه كل شيء، فيثبت انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس. أما على القول بأن المفهوم ليس عبارة عن عموم الانتفاء، وإنما المفهوم عبارة عن انتفاء العموم، يعني انتفاء القضية الكلية، بعبارة أخرى المفهوم عبارة عن انتفاء عموم الأحكام، عموم الأحكام ينتفي، أما هذا لا ينافي ثبوت بعض الأحكام، عمومها ينتفي، بحيث يكون المفهوم موجب جزئي، يعني الماء القليل ينجسه بعض الشيء، ليس مثل الماء الكور الذي لا ينجسه أي شيء، هذه القضية الكلية، وهي أنه لا ينجسه شيء، هذه القضية الكلية منتفية في شأن الماء القليل، لكن هذا مو معنى أنه كل شيء ينجسه، لا، بعض الشيء ينجسه، هو البعض والقدر المتيقن من ذاك البعض هو عين النجس، فلا يثبت بناء على هذا القول، لا يثبت انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس. فقد يرتب هذا البحث الفقهي على هذا بحثنا الفعلي. قد يرتب. لا مو ماكه. مرة قلت رتبت عليه هذه. إيه. رتبت إيه. يعني المؤكد عندنا ولا مو مؤكد عندنا، لكن عند البعض ليش رتبت؟ لا مو لفظا، يعني بعضهم بنى ذاك البحث على هذا، يعني من جملة ما استدل به في ذاك البحث الفقهي على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس، من جملة ما استدل به مفهوم أخبار الكر. أنا هذا المفهوم، مفهوم قوله إن بلغ الماء قدر. طبعا نحن لا نقبل هذا الاستدلال، يعني حتى في ذاك البحث الفقهي ما نقبله، لكن قيل هذا، مو أنه قد يقال، قيل فعلا هكذا. المحقق النائيني رحمه الله أنكر هذه الثمرة، لم يقبل بهذه الثمرة الفقهية كثمرة لهذا البحث الأصولي. قال إن كلمة شيء في قوله عليه السلام إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذه الكلمة لا يمكن أن يراد بها كل ما يطلق عليه أنه شيء، هذا مو مقصود. مقصود الإمام عندما يقول لا ينجسه شيء، يعني كل ما يصدق عليه شيء، هذا مقصوده. أحسنتم، هذا ليس هو المقصود، لأنه لو كان المقصود هذا كل ما يصدق عليه أنه شيء، إذن لازمه أنه إن لم يبلغ الماء قدر كر مثلا ينجسه كل شيء، يعني الماء القليل ينفعل بملاقاة كل شيء حتى بملاقاة الأجسام الطاهرة، لأن الأجسام الطاهرة هم شيء، الأجسام اللي لا هي عين النجس ولا هي متنجس، طاهرة هم شيء. إيه هسه أقول هو يقول قطعا ليس المقصود من كلمة شيء كل ما يصدق عليه أنه شيء، لأن هذا لازمه أن ينفعل الماء القليل بكل شيء حتى بملاقاته للجسم الطاهر، أو حتى بدون ملاقاته، حتى بالتكلم، التكلم هم شيء فينفعل، المفروض أن ينفعل الماء القليل بالتكلم، لأن التكلم هم شيء من الأشياء في هذا العالم، هذا باطل، واضح البطلان، بديهي الفساد. فإذا ليس المراد من هذه الكلمة معناها الواسع الصادق على كل، بل المراد من هذه الكلمة ما يكون فيه قابلية التنجيس، قابلية وشأنية التنجيس، ليس المقصود كل شيء، وإنما الشيء الذي هو قابل لأن ينجس شيئا آخر، هذا المقصود. شيء في هالحدود، الشيء القابل لأن ينجس شيئا آخر ومن شأنه أن ينجس. خب، قابلية الشيء للتنجيس هذه من أين نعرفها؟ هذه تحتاج إلى دليل آخر، من هذا الدليل ما يطلع أنه أي شيء فيه قابلية التنجيس وأي شيء ليس فيه قابلية التنجيس. في هذا الدليل المقصود من الشيء هو الشيء الذي يكون فيه قابلية التنجيس، هالمقدار. أما أنه من أين نعرف أن الشيء فيه قابلية التنجيس أو ليست فيه قابلية التنجيس، هذا لابد من دليل آخر غير هذا الدليل. إذن فالقضية الشرطية هنا في أخبار الكور قوله عليه السلام إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذه القضية بمنطوقها وبمفهومها ناظرة إلى الأشياء المنجسة، بمنطوقها ناظرة إلى المنجسات. إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه المنجسات، وبمفهومها أيضا ناظرة إلى المنجسات، إن لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه المنجس. أما شنو المنجس؟ هو شنو حدوده؟ أي شيء في الشريعة منجس وأي شيء ليس منجسا، هذا بعد ما يطلع من هذه القضية. يقول المرزا، المرزا يقول أنه لا بد من دليل آخر نثبت به أن أي شيء يكون منجسا وأي شيء ليس منجسا. هذا الدليل يقول الماء الكور لا ينجسه المنجس، والماء القليل ينجسه المنجس، أما أنه ما هو المنجس هذا مطلب آخر يجب أن نفهمه من دليل آخر. وهذا معناه أنه إذا فرض المفهوم موجبة كلية، لو فرضنا أن المفهوم موجبة كلية يعني قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، مفهومه أنه إن لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه كل شيء. إن فرضنا أن المفهوم قضية كلية خب هذه القضية الكلية قطعا لا تشمل الأجسام الطاهرة، ينجسه كل شيء قطعا ما يشمل الأجسام الطاهرة، لأن قلنا كل شيء يعني كل شيء فيه قابلية التنجيس، كل شيء يكون هو ذاتا منجسة. فلا بد من ملاحظة الدليل الدال على أن المتنجس الأول الخالي من عين النجس هل هو منجس من المنجسات في الشريعة أو لا، لا بد من ملاحظة ذاك الدليل. المتنجس الأول الذي لاقى عين النجس لكنه الآن خالي من عين النجس، يبس الدم وتقشر الدم عنه والآن ما عليه دم لكنه هو نجس، متنجس أول، هل هذا المتنجس الخالي من عين النجس يعتبر منجسا أو لا؟ لابد أن نلاحظ هذا الدليل. حينئذ يقول لا يخلو الأمر من أحد فرضين. إذا رجعنا إلى ذاك الدليل الدال على أن المتنجس الأول منجس لا يخلو الأمر من أحد فرضين. الفرض الأول أن نفترض أن ذاك الدليل فيه إطلاق، إطلاق يقول أن المتنجس الخالي من عين النجس منجس لكل شيء حتى للماء القليل، بحيث إطلاقه يشمل الماء القليل، هذا الفرض الأول. إن افترضنا أن الدليل يشمل بإطلاقه الماء القليل أيضا ويدل على أن المتنجس الأول الخالي من عين النجس ينجس كل شيء حتى الماء القليل، إذن خلص ثبت المطلوب بدون حاجة إلى مفهوم القضية الشرطية، مفهوم خلي يكون أي شيء، فليكن مفهوم هذه القضية الشرطية كليا أو فليكن جزئيا، ما لنا شغل بالمفهوم. ثبت أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الخالي من عينه، فيثبت الانفعال من دون الحاجة إلى أن نعرف أن المفهوم ما هو. أرادوا أن يجعلوا الانفعال ثمرة فقهية للقول بالمفهوم. المرزا يقول لا، احنا كنا نشوف الدليل الدال على أن المتنجس ينجس، هذا الدليل فيه إطلاق يشمل الماء القليل أو ما فيه إطلاق. إن فرضنا أنه فيه إطلاق يشمل الماء القليل فثبت بذاك الدليل ثبت انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، بعد لا حاجة لنا إلى أن نعرف المفهوم هنا شنو، المفهوم انتفاء العموم أو عموم الانتفاء، فليكن المفهوم أي شيء ما نحتاج. ثبوت الانفعال لا يتوقف في هذا الفرض الأول، لا يتوقف على أن يكون المفهوم موجب كلية، سواء يكون المفهوم موجب كلية أو يكون المفهوم موجب جزئية. المهم نحن لدينا دليل آخر دل على أن المتنجس الخالي من عين النجس ينجس الماء القليل، خلاص ثبت الانفعال. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن نفترض أنه ذاك الدليل ليس فيه إطلاق، هذا أيضا محتمل، أنه إذا رجعنا إلى الدليل الدال على أن المتنجس ينجس لم نجد فيه إطلاقا يشمل الماء القليل، يعني ينجس حتى الماء القليل. القدر المتيقن منا أنه ينجس الجوامد، أما الماء القليل ما فيه إطلاق يشمل الماء القليل، لأن الماء بالأخرة فيه درجة من الاعتصام، هذه الدرجة من الاعتصام الموجودة في الماء غير موجودة في الأجسام الجامدة في الجوامد. الماء باعتبار بالأخرة ماء، هو فمرتبة من الاعتصام موجودة، فلم نجد في ذاك الدليل إطلاقا يشمل الماء القليل. خب في هذا الفرض بعد لا يثبت حينئذ انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس، لا يثبت الانفعال هم مطلقا سواء كان المفهوم كليا أم كان جزئيا. كيف؟ أما على الفرض الأول، يعني إذا افترضنا أن المفهوم كلي، مفهوم قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، إذا فرضنا أن المفهوم كلي يعني إن لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه كل شيء، إذا افترضنا أن المفهوم كلي فهذا المفهوم وإن دل على أن الماء القليل ينجسه كل شيء، لكن كل شيء نحن شرحناه يعني كل منجس، مو كل شيء يعني كل شيء بالمعنى الواسع للشيء، فيكون المفهوم عبارة عن أن الماء القليل ينجسه كل منجس، لكن لم يدل دليل على أن المتنجس الخالي من عين النجس منجس حتى للماء، هذا لم يثبت، بل الماء القليل ينجسه كل منجس، لكن من قال أن المتنجس الخالي من عين النجس منجس حتى للماء؟ هذا ما ثبت. ممكن يرد عليه هسه، خلينا نكمل كلامه. فعلى فرض أن يكون المفهوم كليا أيضا لا يثبت ما دام لم نجد إطلاقا في الدليل الدال على أن المتنجس الخالي من عين النجس ينجس حتى الماء القليل، ما دام لم نجد فيه إطلاقا يشمل الماء القليل، إذن لم يثبت أن المتنجس الخالي من عين النجس منجس للماء القليل. فإذا لم يثبت هذا فليكن المفهوم هنا كليا، هذا المفهوم الكلي لا ينفعنا، لأن هذا المفهوم الكلي يقول الماء القليل ينجسه كله منجس، لكن ما ثبت أن من جملة منجسات الماء القليل المتنجس الخالي من عين النجس، ما ثبت. هذا على فرض أن يكون المفهوم كليا لا يثبت الانفعال، وعلى فرض أن يكون المفهوم جزئيا أيضا لا يثبت الانفعال. بعد هذا واضح، إذا افترضنا أن المفهوم جزئي أصلا مو كلي، يعني إن بل لم يبلغ الماء قدر كرين ينجسه بعض الشيء، هو واضح قدر متيقن من بعض الشيء هو عين النجس، ما يشمل المتنجس، فأيضا لا يثبت الانفعال. فثبوت الانفعال وعدم ثبوت الانفعال ليس متوقفا على ملاحظة أن المفهوم هنا في هذه القضية الشرطية ما هو، هل المفهوم كلي أو جزئي، وإنما هذا البحث الفقهي يعني ثبوت الانفعال وعدم ثبوت الانفعال مرتبط بأن نلاحظ الدليل الدال على أن المتنجس الأول الخالي من عين النجس منجس. ذاك الدليل يجب أن نشوف هل فيه إطلاق يشمل حتى الماء القليل أو ما فيه إطلاق. إن كان فيه إطلاق خلص ثبت المطلوب، بلا حاجة إلى هذا البحث الأصولي هنا حول المفهوم. وإن لم يثبت فيه إطلاق لا يثبت الانفعال، أيضا بلا حاجة إلى هذا البحث الأصولي. هذا ما قاله المرزا المحقق النائيني رضوان الله عليه. تجدون كلامه هذا في أنا نقلت هذا الكلام من دراسات، كتاب دراسات في علم الأصول، دراسات تقريرات والد السيد الهاشمي حفظه الله، الجزء الثاني صفحة 202. لا لا لا، في دراسات تقريرات السيد الخوئي بقلم والد السيد الهاشمي ينقل هذا الكلام عن المرزا، وهذه الدراسات المطبوعة باعتبار محققة فجو الخط هذا المطلب ينقلوه عن أجود التقريرات. أجود التقريرات اللي هو تقريرات المرزا النائمي بقلم السيد الخوي، ينقل عن أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 421. إلا أن هذا الكلام فيه كلام، والكلام الذي فيه هو أنه نحن نختار، بالإمكان أن نختار الفرض الثاني. شققتم إلى فرضين، قلتم إما أن يفترض أن الدليل فيه إطلاق وإما أن يفترض أنه ليس فيه إطلاق. لا، نفترض أنه ليس فيه إطلاق. الدليل الدال على أن المتنجس ينجس ليس فيه إطلاق يشمل الماء القليل، وحينئذ تظهر الثمرة. وذلك لأنه صحيح لا يوجد إطلاق في هذا الدليل الدال على أن المتنجس الخالي من عين النجس ينجس بحيث يشمل حتى الماء، لكن هذا الدليل هو يدل على أن المتنجس الخالي من عين النجس إجمالا منجس في الشريعة، يعني من المنجسات في الشريعة. هذا الدليل حتى إذا ما بإطلاق، لكن هالمقدار قوي يدل على أن المتنجس الأول الخالي من عين النجس من جملة المنجسات في الشريعة. صح إطلاق يشمل الماء القليل ما فيه، لكن أصله كوني المتنجس الأول الخالي من عين النجس من المنجسات في الشريعة، هذا المطلب هو يدل عليه هذا الدليل، لأنه فرضنا أنه دليل منجسية المتنجس، يجب فرضنا يعني يدل على أن المتنجس منجس بس ما بإطلاق يشمل الماء القليل. فما دام يدل على أن هذا المتنجس منجس إجمالا حينئذ تظهر الثمرة. وذلك لأنه لو قلنا بأن المفهوم كلي، مفهوم قوله إن بلغ الماء قدر كر ينجسه لا ينجسه شيء، مفهومه كلي، يعني إن لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه كل منجس، إذن يشمل المتنجس الأول الخالي من عين النجس، لأن المتنجس الأول الخالي من عين النجس منجسه إجمالا. أي هو هم قال ينجسه كل منجس، وهذا منجس، هذا في الشريعة منجس، وذاك هم قال ينجسه كل منجس، هذا من مصادق المنجس، فيشمله. فيدل الدليل على يدل المفهوم على أن على الانفعال، على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الخالي من عجز. هذا على القول بأن المفهوم كلي. أما على القول بأن المفهوم جزئي، لا، المفهوم يكون عبارة عن أنه ينجسه بعض ما هو منجس، والقدر المتيقن منه هو عين النجس، فلا يشمل المتنجس. فالثمرة موجودة. هذا ما يخطر بالبال. وكيف كان فتارة يقع الكلام بغض النظر عن هذه الثمرة وهذا البحث الفقهي، لنرجع إلى أصل البحث الأصولي. تارة نتكلم بحسب مقام الثبوت، وأخرى بحسب مقام الإثبات، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.